وبالنسبة إيش إلى الميقات لأهل إيش الشام أو لأهل الشام، الجحفة هل يستطيع إيش أن على ميقات أهل مكة لأداء عمرة أخرى لوالدته؟ ما أكثر هذا السؤال، ولكن لنكرر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يسعه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لن يسعه شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما خرج من مكة إلى التنعيم ولا إلى غيره ليأتي بعمرة أخرى، اكتفى بالعمرة الأولى ومن معه كذلك، فقط أم المؤمنين لأنها لم تعتمر، لأنها أحرمت بالعمرة قبل الحج فلم تتمكن. بعد الحج ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم لتقضي تلك العمرة، ومما قالت أينصرف صويحباتي بعمرة وحج، يعني بإحرام للعمرة مستقل وإحرام للحج مستقل، وأنا أنصرف بحج واحد، لأن أصبح إحرامها واحدا. وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها رضي الله عنها لم تقنع من الخير، لم تكتفي، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن قال أغتنم هذه الفرصة وأحرم مع أختي، يدل على أنه لا يشرع تكرار العمرة، اكتفى بالعمرة الأولى. عبد الرحمن بن أبي بكر يعني اكتفى بالعمرة الأولى، فينبغي، وهو عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، يعني نكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى به صحابته الذين كانوا معه. أصبح التنعيم الآن بين يقوم مساجد عائشة، أصبح يعني كأنه عندهم ميقات، وهو ليس ميقات. النبي صلى الله عليه وسلم أشار بخروج عائشة للتنعيم لأنه أدنى الحل، أسرع للوقت، حتى يعني يختصر الوقت ويوفر الوقت للبقاء في مكة لفضل الحرم. من كان ظرفه مثل ظرف عائشة يعني أحرم بالعمرة ولم يتمكن من أدائها قبل الحج، يعني عاقه عائق فما أدى العمرة حتى حصره وقت الحج فرفض عمرته وأحرم بالحج، أدخل الحج عليها، نعم بعد الحج يسوغ له ما ساغ في حق أم المؤمنين. بقي مسألة، لو أن شخصا يعني تكلف وذهب وقال لبيك عمره، ما نقول؟ نقول إحرامك إن عقد ألزمت نفسك وأتم الحج والعمرة لله، فإحرامك انعقد، لكن ولو كنت بدأت مثل التي تأتي بدون محرم يصح نسكها وتأثم على المخالفة، أو يبتدئ النذر المكروه يجب عليه الوفاء مع أن ابتداءه فيه مخالفة. هذا الذي يخرج يعني إلى التنعيم وقد أدى عمره في سفرته تلك لم يكتفي بها، ويظن أن هذا يعني مما يندب إليه، ارتكب مخالفة، لكنه لو ألزم نفسه بالنسك لزمه أن يتم نسكه وأتم الحج والعمرة لله، ولا تبطلوا أعمالكم. اللهم صل وسلم. ما معنى الآية والحافظات فروجهم؟ حتى ما جاب والحافظين فروجهم والحافظات. إلا ما ملكت أيمانهم، إلا ما ملكت أيمانهم. هذا بالنسبة للرجال إذا كانت لديه مملوكة، أمة مملوكة اشتراها بماله أو وهبت له، والرق الآن غير موجود، ما فيه ملك يمين، ما فيه ملك يمين، فليس لأحد يعني عذر أو شبهة في أن يعتبر الخادمة أو الشغالة أو كذا ملك يمين، قد يقول هذا الكلام، أو أن المرأة إذا كان لها مملوك يجوز لها يعني منه ما يجوز لها من زوجها، هذا لا يصح، يعني لا يصح، ولكن هي لا تتحجب منه كما تتحجب من الأجانب، لأنه مبتذل ومخدوم لها. وأكرر وأقول الرق الآن غير موجود، الرق الآن غير موجود، لا مجال للرقيق الآن، لا مجال له، فالرق غير موجود. وليس معنى ذلك أن أحكامه بطلت، لا، إذا عاد الرق أجريت عليه أحكامه. الله أعلم. يقول كيف نجمع بين قول فلنسألن الذين أرسل إليهم وبين قول ولا يسأل عن ذنوبهم مجرمون، هذا ما يتدبر. فلنسألن الذين أرسل إليهم عن البلاغ، هل بلغكم الرسل؟ لكن جريمته يعني في الدنيا سيقول لا أنا ما أنا مجرم، إنما يوم هو ما أحسن السؤال، إنما يوم القيامة يعترف بأنه مجرم، يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وحتى في قرارة نفسه المجرم، في قرارة نفسه أي نعم، لكنه يجحد، هو يعرف أنه مجرم في قرارة نفسه، أول من يشهد على نفسه هو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يلعن بعضهم بعضا، حتى نفس المجرم يشهد على نفسه نعم بأنه مجرم. وهل لطالب العلم أن يستغني عن مطولات الكتب كمسند أحمد وغيره بجهاز الحاسب الآلي؟ طالب العلم لا يستغني عن العلماء، لا يستغني عن طلب العلم من العلماء، يطلب العلم من العلماء، ما هو من الكتب ولا من جهاز الحاسب الآلي، يعني لا يطلب العلم بنفسه، بل لا بد أن يطلب العلم على أيدي العلماء، لا بد أن يطلب العلم على أيدي العلماء. إذا كان يطلب العلم بنفسه وباجتهاده وبفراسته فلا يصل. خذ العلم عن العلماء كما روي عن بعض السلف، وهو أحد القراء السبعة، قرأ، كانوا لا ينقطون الحروف، لا يضعون عليها نقط المعجمات، فقرأ في المصحف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، لأن أبوه كان زياتا، فقرأ من منطلق بيئته، فضربه أبوه وقال خذ العلم عن أهله، لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، ولكن خذ العلم عن أهله. فكانت سبب هذه الضربة، كانت سبب لأن يطلب القرآن ويقرأ القرآن على أهله، حتى أصبح أحد القراء المعتبرين، حتى أصبح أحد القراء المعتبرين. فالعلم خاصة علم الوحي يؤخذ يعني على يؤخذ من العلماء، يؤخذ من العلماء من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. من كان دليله كتابه فخطأه يقال فخطأه أكثر من صوابه. اللهم صل وسلم. كثر السؤال هذا ما أدري. حضرت في المدينة يوم الثلاثة ونويت الإقامة 3 أيام حيث أسافر السبت بعد العصر، فهل أقصر الصلاة ولا ألتزم بصلاة الجماعة؟ لا يا أخي، إذا أذن للصلاة فاحضر، أبرك لك وصلي مع الجماعة، حيث أنا وأقلد المذهب المالكي. حتى ولو قلدت المذهب المالكي، المذهب المالكي مبني على السنة على الحديث، وقد ثبت في السنة أن النداء لا بد أن تجيبه ما دمت أقمت، فتجيب النداء. صلاة الفائتة القديمة هل تقصر أثناء سفري الحال؟ لا، القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. إذا كان عليك فوائد قديمة فتصليها قضاء كما لو أديتها، فالقضاء يحكي الأداء. ثم ما أدري يعني هذه الفوائد عند بعض الناس إذا كان ترك الصلاة عامدا، فالله المستعان. يعني إذا من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، إذا عاد الله عليه ورجع إلى الحق فيعتبر مسلما جديدا، يستأنف حياته الدينية من جديد. تتبع رخص الفتاوى صحيح؟ لا يا أخي، من تتبع الرخص من أجل أنه يتبع هواه أخشى أن يخرج به الهوى إلى الزندقة، إلى الخروج من الدين. لو تتبعت الرخص في النكاح، رخص كل مذهب، ما أصبح فرق بين الزنا ولا، لأن كل مذهب فيه رخص. إذا جمعت رخص كل مذهب، رخص كل مذهب في مسألة الزواج، لا يصبح بين الزواج وبين الزنا فرق، لأنه مثلا في مذهب فلان يصح أن تزوج المرأة نفسها، وفي مذهب الفلاني يعني يتساهل في مسألة الولي وفي مسألة الصداق وفي مسألة أي نعم، وفي المذهب الفلاني كذلك. فإذا جمعت الرخص في من كل مذهب أصبح يعني كأنه لا فرق. أرجو المعذرة، بارك الله فيكم من هذا، وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.